بمجرد النطق بالشهادتين، لأن العرب كانوا يعرفون معناها ليس كوقتنا هذا، بحيث أن يأتي بها ويأتي بما يناقضها ويخالفها. أما لا، العرب يعرفون معنى شهادة لا إله إلا الله، وأنها تقتضي أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له. فالحاصل أن رؤية هلال رمضان يكفي فيه عدل ثقة حتى ولو امرأة. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر بروايته. ولا يختص بحكم حاكم، بل أنت إذا سمعت رجلا ثقة أنه قال رأيت الهلال يجب خصوصه ولو لم يحكم به حاكم، لابد نفسه ما لم تعرف أن الرجل ثقة يجب كذا، ولو لم يؤدها بلفظ الشهادة بناء على أنه خبر كرواية. فإذا جاءنا شخص رأيت الهلال البارح أو الليلة، رأيت هلال رمضان الليلة وثبت عندنا عدالته وثقته، فإنا نصوم، حكم به القاضي أو لم يحكم، أدى بلفظ الشهادة أو لم يؤدي، فعندهم لأن هذا من باب الخبر. لكن لو قال أنا رأيت الهلال وهو عندنا ثقة، قلنا طيب جزاك الله خير، اعتمدنا هذا وعلمنا للناس في الإذاعة وهمة المدار واشتهر، ثم أقول ثلاث ساعات جاء تراني هونت، أنا والله ما شفته عندي شك، شو يقول؟ طيب إن علمنا للناس أنه هونت، هل يقبل قوله بالرجوع؟ ما دام الثقة أري إذا جعلنا رواية، لو حدثتنا أنت رجل ثقة عندنا قلت حدثني فلان وفلان قبلنا، ثم أقول شو بتضيح أول، أنا نسيت اللي حدثكم بتضيح أول، نقول قولك ذا الأخير ولا قولك الأول؟ ما يقبل لأن الثقة ما دام ثقة ما يقبل، حدث ثقة ما دامنا الثقة رجع، إياك أن تكون من الثقة على ثقة، ما دامنا رجع أنت حدثتنا ورجعت، ناخذ رواية الأخيرة رجوع كل بالأول. شو قال الشيخ؟ إن قلنا إن الرؤية من باب الشهادة ما يقبل الرجوع، فإن كانت من باب الرواية يقبل، ممكن من باب الرواية فيها أظن خالف، يقول ما بالشهادة. أه؟ أقول قول آخر ما بالشهادة. لا، المقصود الكلام مو على القول الصحيح، لا، كلامنا على تفريع العبارات اللي نقرأها بس. منا بنقول نقصنا هذا الفهم، فهم ما نقرأه. ليس المراد القول المعتمد أو الصحيح، لا، إنما نريد أن نفهم الفارق بين الخبر وبين الشهادة وبين الرواية، بس هذا اللي نقصده. إن كان تابع بلفظ الشهادة قبلنا، وإن كان ما قبلنا رجوعه إطلاقا، فإن تابع بغير لفظ الشهادة يقبل في هذا، وإن جاء لفظ الشهادة لكن مو عند الحاكم، مو عند القاضي، سمعه ناس واثبتوا هذا، مثل لو يشهد أيضا عند ناس يأتون يقول نشهد أن فلان قال كذا وكذا، ما يلزم حاكم، ما يلزم في هذا حكم حاكم، يقول هل عندك على الدليل مثلا بتفصل ان هناك فارق بين الخبر والشهاده؟ الناس يشهدون عند الرسول ولن نقول لهم قل اشهد. فهذا الاعرابي قال اني رايت الهلال، قال اشهد ولا قال نعم، قال اشهد ان محمد رسول الله، قال وهذا ابن عمر قال اني رايت الهلال فاخبرته، فقال ما قال شهد، بناء على ان الخبر شهاده وان الشهاده خبر. فالذي يفرق بين اللفظين عليه الدليل، إنما نبحث فيها على بحث ثاني على ابن القيم، ما يرى أيضا الشهادة والخبر كله، يعني ما يشترط لفظ الشهادة، ما أدى عنه، لكن إننا نتكلم لا نحب أن ننتقل إلى غيرها من الروح. هو فرق يا شيخ بين لفظ الشهادة وغيره. قولها أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. هو عند التفريق بين المقصود اللي نقرأ وش تقول فيه؟ قلت إن كان ثابت بلفظ الشهادة. لا ما جاء لفظ الشهادة. لا قال تراني شفت الله يا جماعة. قال إنه وإذا صاحت الإذاعة والمدافع وما تتشعل لو نسمي جاء قرأ. لا ما جاء لفظ الشهادة. خلاص. شوف نرجع. يعني على المذهب على هذا الموضوع. يعني. لأن لم يشتغل عدالة. انه لم يشترط عدالته الباطنيه، مجرد عدالته الظاهريه. هو شبهها بالروايه. اذا رجع عن الروايه ما تقبل الشيخ رجوعه عن الروايه. لا يقبل رجوعه عن الروايه. اذا قال حدث بكذا وكذا ثم بعد مده وحفظ عنه من حفظ وقال ما حدثته، اذا كان الاثنين في انفسهم ثقات نقبل قول اللي حفظ. انت حدثتنا عن من حدثك؟ نعم. قلت حدثني أبي كذا كذا. نعم. ثم شو قلت ترى ما حدثني يا ابن حلال، أنت غلطان بتجهز من ما حدثني. وش نقول نقبل رواية كل لا؟ من حجر يقول وإن جهد الشيخ مرويه جزم الرد أو احتمالا قبل بالأصح. وإن جهد الشيخ مرويه جزما رد بطل يجحده. أما إذا قال والله نسيت ولا محتمل هذا يقبل رواية كان عن شيخك. أما إذا أنكر شيخ قال أبدا ما حدثت بعدك، هذا هو اللي غلطان ولا أبدا أنا جاز وإني ما حدثت بالحديث، ويقبل يرد هذا هو فن المصطلح. المصطلح يقول وإن جهد الشيخ مرويه جزما أو احتمالا قبل بالأرض بعد الخلاف. المقصود أنه يقبل الرجوع إذا كان من باب الخبر، إذا كان من باب الشهادة لا. يعني على هذا ملاحظ. هل من جهة الدليل من جهة ينبغي اتخاذك شيء آخر، إنما من جهة العبارة. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. نعم. لا وقع هذا وقع ما بشار وقع لا وقع نقول ما يخبر لا سيما إذا شرع الناس في الصوم خلاص ما عاد فيه شيء. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ولا يقبل في شوال ولا في غيره من بقية الشهور إلا رجلان كسائر الشهادة. أما رمضان في دخوله يتشاهد لأنه عبادة، أما خروجه لا، لا بد من اثنين. إلا أبو ثور هو يرى أن في خروجه يكتفى بواحد كالدخول، أما بقية الأشهر هو إجماع لا بد من اثنين. نعم. كالحج وغيره. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. وإن صاموا فلو صاموا 28 ثم رأوا الهلال قضوا يوم، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 بأقل ما يكون شهر 29. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وإذا رآه واحد في دخوله أنت شفت الهلال حالي لا رمضان أنت ثقة سنة كملنا 30 بناء على رؤيتك، ليلة 31 ما شفناه فعندهم من الشهر 31 لأن دخوله لم يثبت إلا بواحد. فإذا كملنا 30 ابتداء من رؤية كان لا إضعيناه وإلا لابد نصومه من ذلك. أما القول الآخر لا نفطر إذا كملنا 30 وإن كانت الرؤية انبنت على شهادة واحد فقط. ودلت أحاديث جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا، وهذا قول هذا القول قول. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال. لكن ما بعد سم ما بعد يكون عيد. إيه نعم. إذا لم يرد الهلال بعد 31 إيه نعم.

رؤية هلال رمضان يكفي فيه عدل ثقة حتى ولو امرأة. ولو كان أنثى ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر بروايته. ولا يلزم ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر بروايته برؤيته. ولا يختص بحكم حاكم، بل أنت إذا سمعت رجلا ثقة أنه قال رأيت الهلال يلزمك تصوم ولو لم يحكم به حاكم. لابد منك ما دمت تعرف أن الرجل ثقة يلزمك عليه ولو لم يؤدها بلفظ الشهادة بناء على أنه خبر كرواية. فإذا جاء رأيت الهلال البارحة أو الليلة، رأيت الهلال رمضان الليلة وثبت عندنا عدالته وثقته فإننا نصوم، حكم به القاضي أو لم يحكم، أدى بلفظ الشهادة أو لم يؤدي، فعندهم لأن هذا من باب الخبر. لكن لو قال أنا رأيت الهلال وهو عندنا بقاتلنا، طيب جزاك الله خير اعتمدنا هذا وعلمنا للناس في الإذاعة ورمة المدافع واشتهر، ثم أبو ثلاث شهادة قتلني أول والله ما شفته عندي شك، طيب إن أعلمنا للناس أنه بأولنا، هل يقبل قوله في الرجوع؟ مدام الثقة أري إذا جعلنا رواية، لو حدثتنا حدثتنا أنت رجوع ثقة عندنا وتحدثني فلان وفلان قبلنا لما قلت بتوعي حضرت أنا ما أنا نسيت اللي حدثكم بتوعي غلط، نقول قولك ذا الأخير ولا قولك الأول؟ لا يقبل لأن الثقة مدام ثقة ما يقبل، ما حد ثقة ما دمنا الثقة رجع، إياك أن تكون من الثقة على ثقة، ما دمنا رجع شو أنت حدثتنا ثم رجعت، ناخذ رواية الأخيرة رجوعك ولا بالأول؟ شيخ إن قلنا إن الرؤية من باب الشهادة ما يقبل الرجوع، إن كانت باب الرواية يقبل، هم يقول من باب الرواية فيها أقول خالف أقول ما بالشهادة، أقول قول آخر من ما بالشهادة، لا المقصود كلام مو كله على القول الصحيح، لا كلامنا على التفريع، تفريع العبارات اللي نقرأها علش ما نقول أن قصدنا هذا الفهم، فهم ما نقرأه ليس المراد القول المعتمد أو الصحيح، لا إنما نريد أن نفهم الفارق بين الخبر وبين الشهادة وبين الرواية، بس هذا اللي نقصده. إن كان تابع بلفظ الشهادة قبلنا، وإن كان ما قبلنا رجوعه إطلاقا، فإن تابع بغير لفظ الشهادة يقبل في هذا، وإن جاء بلفظ الشهادة لكن مو عند الحاكم مو عند القاضي، سمعه ناس واثبتوا هذا، مثل لو يشهد أيضا عند ناس يأتون يقول نشهد أن فلان قال كذا وكذا، ما يلزم حاكم، ما يلزم في هذا حكم حاكم، يقول هل عندك على الدليل مثلا بتصل إن هناك فارق بين الخبر والشهادة، الناس يشهدون عند الرسول ولا نقول لهم قل أشهد، فهذا الأعرابي قال إني رأيت الهلال، قال أشهد ولا قال نعم، قال أشهد أن محمد رسول، قال فلا أزاد ابن عمر قال إني رأيت الهلال فأخبرته، فقال ماذا شهد بناء على أن الخبر شهادة وأن الشهادة خبر، فالذي يفرق بين اللفظين عليه الدليل، إنما نبحث فيها على بحث ثاني على ابن القيم، ما يرى أن الشهادة والخبر كله يعني ما يشترط لفظ الشهادة، بل ما أدى عن لكن إننا نتكلم لا نحب أن ننتقل إلى غير الموضوع. وفرق الشيخ بين لفظ الشهادة وغيره، قول أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، وعند التفريق بين المقصود أنك لو شو تقول ما الشهادة لا ما جاء لفظ الشهادة لا قالوا لك أنا شفت الله يا جماعة قال إنه ده صاعة الإذاعة والمدافع وما تشتعل ونسم جاء قرروا ما جاء لفظ الشهادة نرجع يعني على المذهب على هذا الأمور يعني لأنه لم يشترط عدالة باطنية لأنه لم يشترط عدالة باطنية يجرى العدالة الظاهرية هو شبه هذا الرواية إذا رجع عن الرواية ما تقبل الشيخ رجوعه عن الرواية لا يقبل رجوعه عن الرواية إذا قال حدث بكذا وكذا ثم بعد مدة وحفظ عنه من حفظ وقال ما حدثته إذا كان الاثنين في أنفسهم نقبل قول اللي حفظ أنت حدثتنا عن من حدثك نعم. قلت حدثني أبي كذا كذا نعم. ثم شو قلت ترى ما حدثني يا ابن حلال أنت غلطان بتجاز من ما حدثني وش نقول نقبل رواية كل لك من حجر يقول وإن جهد الشيخ مروية وجزم الرد أو احتمالا قبل بالأصح وإن جحد الشيخ مرويه جزما بطل لا جحده أما إذا قال والله نسيت ولا محتمل هذا يقبل رواية كان عن شيخك أما إذا أنكر شيخ قال أبدا ما حدث بعد هو اللي غلطان ولا أبدا أنا جازم ما حدث بعد الحديث ويقبل يرد هذا قول فن المصطلح وإن جهد الشيخ مرويه جزما أو احتمالا قبل بالأصح بعد الخلاف المقصود أنه يقبل الرجوع إذا كان من باب الخبر إذا كان من باب الشهادة لا هذا يعني على هذا بس لا هل من جهة الدليل من جهة ينبغي اتخاذك شيء آخر ما هو من جهة العبارة لا. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته تحدث بقية الأحكام نعم هذا وقع هذا وقع ما يخبر لا سيما إذا شرع الناس في الصوم خلاص ما عاد ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة ولا يقبل في شوال ولا في غيره من بقية الشهور إلا رجلان كسائر الشهادة أما رمضان في دخوله يتشاهد لأنه عبادة أما خروجه لا لا بد من اثنين إلا أبو ثور هو يرى أن في خروجه يكتفى بواحد كالدخول أما بقية الأشهر هو إجماع لا بد من اثنين نعم كالحج وغيره ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط وإن صاموا فلو صاموا 28 ثم رأوا الهلال قضوا يوم لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28 بأقل ما يكون شهر 29 نعم وإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يروا الهلال فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا وإذا رآه واحد في دخوله أنت شفت الهلال حالي لا رمضان أنت ثقة سمة كملنا 30 بناء على رؤيته ليلة 31 ما شفناه فعندهم من نشوف 31 لأن دخوله لم يثبت إلا بواحد فإذا كملنا 30 ابتداء من الرؤية كان لا رأيناه إلا لابد من صومه عن 30 أما والقول الآخر لا نفطر إذا كملنا 30 وإن كانت الرؤية انبنت على شهادة واحد فقط ودلت أحاديث جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا وهذا قول هذا القول قول أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لكن ما بعد تم وما بعده يكون عيد إيه إذا لم يرى الهلال بعد 31 إيه لكن لم يرى الهلال حتى ولو عيد أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال

كان عطشان او جاهل لا يجوز ان يشرب ويقف من لا لا خلاص يعني على مش لو كان يعني من ضرر على نفسه الا عادي خشيبه على نفسه هذا لو كان صايم لو كان صايم من اول نجم لا يكلف الله نفسه الا وسعها يقول لا يحدث بدل ضرر او وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. ومثل الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار عليهما الإمساك وعليهما القضاء لأن فعل الوجوب كما لو طهرت الحائض الظهر الذي إن طهرت يمسك مع بجزته ولكن بعد انتهاء رمضان يجب عليها قضاء هذا اليوم. وكذا المسافر المقدم مفطرا يمسك ويقضي وكذا المسافر قدم مفطرا عليه ان يمسك ويقضي ان تفطر من الضر بسبب وسفر يظهر من حين حصل ويجب القضاء. وكذا لو برئ مريض مفطرا او بلغ صغير في اثنائه مفطرا امسك وقضى